سمعوا للكلمة إن شاء الله. نعم. للمقدمة. أتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إنه في يوم الأحد 29 من شهر الله المحرم 1438 هجري وفي مدينة طرابلس الغرب في منطقة أبو سليم بمسجد الزوير رضي الله عنه وبمناسبة ختام كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يشاركنا الأستاذ الشيخ الفاضل أبو عبد الأعلى خالد عثمان المصري حفظه الله تعالى وهو من المشايخ المعروفين بين العلماء خاصة عند الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وقد زار الشيخ خالد ليبيا أكثر من مرة وكانت له جهود ودورات وانتقل في عديد المناطق من بلاد ليبيا فهو متابع للساحة الليبية ومتابع للساحة السلبية نسأل الله أن يوفقه وأن يشرف إخوانه وتلاميذه بما يفتح الله عليه وتفضل الشيخ مشكورا مأذورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فأذكر نفسي وأخواني في ليبيا ولكل من يستمع إلى هذه الكلمة بأهمية الاعتصام بالكتاب والسنة في حياتنا وفي كل شؤوننا أولا خاصة إذا عمت الفتنة وزادت الفتن وهذا زمان قد توالت فيه الفتن وتطرى على بلاد الإسلام وخاصة في ليبيا فقد حاقت بهم الفتن وأحاق بهم الأعداء من كل حدب وصوب ولا نجاة لهم إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح ونتمثل بالأبيات التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن في باب الفتنة التي تموج كموج البحر حيث علق البخاري بصيغة الجزم عن ابن عيينة عن خلف ابن حوشب أنه قال كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن قال امرؤ القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها مكروهة وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل هذه أبيات رائقة لامرئ القيس ومن كبار الشعراء شعراء العرب وفيها يبين حال الفتنة كيف أنها تقبل في أول أمرها مزينة أي بالباطل كحال الدنيا وهذه الزينة هي مكمن الفتنة أنها تغر الجاهل يغتر بها ويظنها خيرا وهي شر عظيم حتى إذا اغتر بها من اغتر من الجهال فاشتعلت وشب ضرامها ظهرت على حقيقتها وعرفها العقلاء والعلماء من قبل أن يشتد ضرامها، ولكن الجهال لا يعرفون حقيقتها إلا بعد أن تشتد وتقع موقعها. وفي هذه الحال ولت عجوزا غير ذات، صارت يعني كليك المرأة العجوز التي لا يرغب فيها أحد، بعد أن كانوا في أول الأمر يظنونها شابة يعني يقبل عليها الشباب. شمطاء ينكر لونها وتغيرت، تغير الحال بعد أن كانت مزينة في ظاهر الأمر، فأزيل الغطاء أو أزيل الحاجز، فظهرت على حقيقتها أنها لا يعني يرغب فيها، مكروهة للشم والتقبيل. وهذا من إيه؟ من البلاغة في التشبيه. نعم. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن واستعاذ بالله منها، كما أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ: اللهم إني أعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان حذيفة رضي الله عنه كالكاتمة لسر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحفظ الصحابة لأحاديث الفتن، بل اختصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث في الفتن لم يحدث بها غيره، كما أخرج هذا مسلم في صحيحه من قول حذيفة. وذكر حذيفة أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تكون فتن كرياح الصيف، منها الصغار ومنها الكبار. فقيل في تشبيهها برياح الصيف أنها يعني تختلف عن رياح الشتاء، أو عن ريح الشتاء، بأن ريح الشتاء شديدة جدا، أما ريح الصيف أو رياح الصيف أخف. ولكنها أيضا قد تؤذي وتؤثر، فنحن قد نمر بمثل هذه الفتن التي هي كرياح الصيف، ومنها الصغار ومنها الكبار، وهذا مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن ننتبه لذلك، أن ننتبه لهذه الفتن التي قد تفرق المسلمين وتزرع بينهم البغضاء والأحقاد. وهذه الأمور التي قد تحدث بين السلفيين يعني هي بلا شك من الفتن، خاصة إذا كان ذلك في وقت قد اجتمع فيه الأعداء من كل حدب وصوب، وبدلا من أن يجتمع السلفيون على قلب رجل واحد، أي الذين عرفوا منهج السلف الصالح، لا أقصد السلفيين أي يعني كما يظن بعض العامة خاصة عندنا في مصر الذين ينتمون إلى حزب سياسي يتسمى باسم السلف، لا، السلفيون أي المتمسكون بمنهج السلف الصالح اعتقادا وعبادة وأخلاقا وسيرا على فهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم السلفيون الذين يعني هم يظن فيهم أو هم إن شاء الله أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لكن على أن يكونوا متمسكين حقا بمنهج السلف لا ادعاء، لأن الدعاوى كثرت للأسف، والدعاوى أبناؤها أدعياء حتى يأتوا البينات على صحة الانتساب، وهذا يعني إن شاء الله في من يعني أعلن بلسان مقاله ودعا إلى هذا المنهج فهو إن شاء الله من أهله، إلا أن يعني يخالف ذلك في أصول واضحة وفي أصل من أصوله مما يخرجه عن هذا المنهج. يعني كما في الباب الذي أشرنا إليه في كتاب الفتن صحيح البخاري، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، أخرج البخاري في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحوال أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وبشرهم فيه بالجنة، إلا أنه قد اختص عثمان رضي الله عنه بأنه بقوله لأبي موسى أن يقول لو بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وفي رواية معها بلاء يصيبه. فأشكل أمر هذا الحديث من جهة أن عمر كذلك قد ابتلي بالقتل مثل عثمان، فلماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عمر وعثمان بهذا القول، حيث إنه في عمر لم يقل كما قال في حق عثمان، وكلاهما قتل رضي الله عنهما، فكلاهما ينالان الجنة شهادة لأنهم قتلوا وهما شهيدان. فلماذا اختص عثمان بهذا حيث إن عمر قتله أبو اللؤلؤ المجوسي، وأما عثمان فقتله أحد الخوارج الذين تسلقوا عليه الدار، على اختلاف بين العلماء في القاتل الحقيقي، وقد يكون اشتركوا في قتله هؤلاء الخوارج الذين ألبهم ابن سبأ اليهودي ابن السوداء الذي تظاهر بالإسلام. ولكنه كان يكيد للإسلام كيدا، وهو مبدأ الفتن في عهد الصحابة، الفتن بدأت منه. فأراد أن يكيد للإسلام كما كاد بولس اليهودي لدين المسيح عليه السلام، كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكما قال ابن بطال في الرد على هذا الإشكال، قال إنما خص عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضا، نعم، لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم، مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أورادوه عليه، ثم هجومهم عليه داره وهتكهم ستر أهله، وكل ذلك زيادة على قتله. فقال الحافظ تعقيبا على كلام ابن بطال، محاصله أن المراد بالبلاء الذي خص به الأمور الزائدة على القتل، وكذلك فوضح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه أو مع بلاء يصيبه، أن المقصود بالبلاء هنا ليس القتل في حق عثمان، إنما المقصود ما كان قبل قتله مما حدث في يوم الدار من حصار هؤلاء الخوارج لداره رضي الله عنه، وإيزائهم له بالكلام واتهامهم له بالتهم الباطلة وافترائهم عليه وهو صابر محتسب في بيته، ومنعهم له من الصلاة حيث منعوه من الخروج للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة أمير المؤمنين. فكان هذا الأذى وهذا البلاء هو البلوى التي أصابت عثمان، بجانب ما حدث من تسلقهم الدار عليه قبل قتله وقيامهم بهتك ستر أهله وبما كان بعد ذلك من ذبحه رضي الله عنه ويقرأ في كتاب الله عز وجل. فكانت هذه البلوى التي أصابت عثمان زيادة على القتل، والله عز وجل كتب له به الجنة، كتب له بهذا البلاء الجنة، وخلد ذكر عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث، وهؤلاء الخوارج لا ذكر لهم إلا أن يذكروا بالسوء. وهذا حال كل من يسعى لإيذاء أهل الحق من حملة دين الله عز وجل، من حملة الكتاب والسنة على نهج سلف الأمة، كل من يسعى للافتراء عليهم ولإيذائهم بالباطل ولتقليب الغوغاء عليهم للطعن في أعراضهم والتشكيك في مصداقيتهم في الدعوة إلى الحق، فهم كذلك هذا من البلاء الذي يصيبهم كما أصاب الصحابة من قبلهم. ونحن إنما نقول هذا حتى نبين لعامة إخواننا في ليبيا وفي أي مكان يستمعون إلى ممن يستمعون هذه الكلمة، أن الغوغاء من هذه الأحزاب المنحرفة عن نهج السلف الصالح الذين يثيرون المطاعن الباطلة ويثيرون الفتن التي تموج كموج البحر على العلماء الربانيين على هداة الخلق من حملة الحق الذين جعلهم الله عز وجل ورثة للأنبياء، وإن أبى هؤلاء الفجار من أهل الأهواء، أن هذا ليس مستغربا بل أصاب يعني خيرة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم ذو النورين الخليفة الراشد ما أصابه من هؤلاء الخوارج. فهؤلاء الخوارج هذا سمتهم وهذه طريقتهم من قديم، وإنما ضربنا مثلا بعثمان رضي الله عنه لأنه أول من أصابه ما أصابه من هؤلاء الخوارج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصاب بعد ذلك ما أصاب الصحابة الآخرين ومنهم علي رضي الله عنه، ولكن عثمان كان أول من ابتلي من الصحابة بفتنة الخوارج بعد أن بدأ خروجهم في زمن الصحابة، فكان بدء خروجه في زمن الصحابة في زمن عثمان، وإنما ظهروا في زمن أو ظهروا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أولهم ذا الخويصر التميمي في غزوة حنين، ثم بعد ذلك بعد أن حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث هي من أصح الأحاديث، لم يظهر لهم أثر إلا في زمن عثمان، وكانوا أول الفرق خروجا وظهورا في زمن الصحابة. فكما تعلمون ما حدث مما أشرنا إليه من هذه الخيانة وهذا الغدر من عثمان، ولكن خوارج العصر من هذه الأحزاب التي انحرفت عن الصراط المستقيم على رأسها حزب الإخوان المسلمين زادوا على الخوارج الأوائل طوام عظيمة، فزادوا عليهم عقائد فاسدة ما نطق بها الخوارج الأوائل، ومن أخطرها وأخبثها ما قد أصله لهم جمال الدين الأفغاني الذي يعتبر الأب الروحي لهذا الحزب من القول بوحدة وأخوة وحرية الأديان، ومن القول بالتقريب مع الرافضة أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء الصحابة، وهذا من أخطر ما عند هذا الحزب، والذي ينبغي أن يعني يفيق من الوهم الذي يعيش فيه أنه يدعو إلى دولة الإسلام، فعليهم أن يفيقوا من هذا الوهم الذي عايشوا فيه الشباب وخدعوا به من خدعوا من شباب المسلمين في ليبيا وفي غير ليبيا. وأخص بالذكر هذا المفتي الإخواني الذي يفتي شباب المسلمين بما يكون فيه الدمار على الإسلام وأهله في ليبيا. هذا المفتي صادق الغرياني كفى الله المسلمين شره في ليبيا وغير ليبيا، والذي يخطو خطوات من سبقه من أئمة الضلال في حزب الإخوان المسلمين بدءا من حسن البنا إلى وقتنا هذا في التضليل للمسلمين باسم الإسلام. فنقول له ولغيره: اتقوا الله عز وجل في الإسلام وأهله، اتقوا الله في شباب المسلمين، فأنتم غررتم بالشباب، غررتم بالشباب وتناسيتم الجرائم التي ارتكبت باسم الإسلام وهي على نهج الخوارج منذ أن نشأ هذا الحزب، وكم ضللتم من يعني شباب في عمر الظهور حتى جعلتموهم على منهج الخوارج، وحتى يعني جعلتم مصيرهم القتل على نهج الخوارج. فيصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتل تحت أديم السماء. شر قتل تحت أديم السماء. فهل هؤلاء يعني كما صورتم للمخدوعين شهداء؟ لا والله، إن الشهادة أبعد عن أحدهم من السماء إلا أن يشاء الله له توبة. فالخوارج ليسوا شهداء بلا شك، فإن لم يسلموا من الإثم فلن ينالوا الشهادة، إلا أن يكونوا ماتوا شهداء حقا، وهذا لا يحكم به على الخوارج في الظاهر. الشاهد أن الإخوان المسلمين غرروا المسلمين باسم الإسلام، وهم يدعون إلى أصلين خبيثين يناقضان الإسلام جملة وتفصيلا. الأصل الأول أخوة ووحدة الأديان، لا فرق بين الإسلام ولا النصرانية واليهودية، كلها أديان سماوية، وكما قال نعم حسن البنا في كلمة هم لا ينكرونها بل يعتزون بها أمام اللجنة البريطانية الأمريكية التي زارت مصر في ذاك الوقت، قال: نحن لا نعادي اليهود من أجل الدين. هذا الأصل الذي أصله البنا طلقه من جمال الدين الأفغاني، أن الخلافة بيننا وبين اليهود ليس على المعتقد، وهذا الذي قاله كل من جاء بعد ذلك من إخوان المسلمين. طب لماذا ملأتم الدنيا صياحا بتحرير المسجد الأقصى وأنتم لا تقاتلون اليهود اعتقادا، لا تقاتلون اليهود من أجل اعتقادهم، لما تقاتلونهم من أجل الأرض كما قال حسن البنا ومن معه ومن جاء بعده؟ يقول حسن البنا: نحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، فإن القرآن حض على مصافات اليهود، وكما بين الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن هذا تكذيب للقرآن، هذا كذب على الله عز وجل أن يقال إن القرآن حض على مصافات اليهود. فإن كان هذا الرجل بهذه المثابة خلاف الطوام الأخرى التي عنده والتي هم يعترفون بها بل ينشرونها، أنه كان يدعو إلى شد الرحال إلى القبور والطواف بها، وكان ينشد في الموالد البدعية الأناشيد الشركية الوثنية، ومنها قوله: هذا رسول الله قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الرب سبحانه الذي يسمع ويرى والذي يغفر الذنب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فاتقوا الله عباد الله. نقول هذا الرجل وهذه رسالة أرجو أن تصل إليه صادق الغرياني: تب إلى الله قبل أن تلقى ربك بهذه الآثام وهذه الدماء، تب إلى الله قبل أن تلقى ربك بهذه العقائد الفاسدة، وما ردك على ما ذكرته لك الآن من هذا الكلام الذي يعرفه المسلم من الدين بالضرورة؟ هل يجوز دعاء غير الله؟ هل يجوز أن تنسب المغفرة، مغفرة الذنوب عامة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حبيب القوم قد حضر، هكذا قال حسن البنا، إنما أنا ذكرته بالمعنى، هذا رسول الله، وقال هذا حبيب القوم، يقصد رسول الله، قد حضر، حضر معهم المولد هذا وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هل هذا ينسب إلى رسول الله إن كنت تعرف الإسلام؟ وهل مؤاخاة النصارى ومؤاخاة اليهود ومؤاخاة الروافد هذا من دين الإسلام؟ هل النصرانية كالإسلام؟ أجب، أنا أريد منه إجابة واضحة حتى يبين أمره، وهو أمره واضح طبعا عند العلماء، ولكن هذا من باب الإمعان في إقامة الحجة حتى لا يغرر بشباب المسلمين في ليبيا تحت مسمى الإسلام. أي إسلام هذا؟ أنت عليك أن تظهر للشباب حقيقة حزب الإخوان المسلمين، وأن يقوموا على هذه العقائد الفاسدة التي تناقض الإسلام جملة وتفصيلا. فاتق الله في شباب الأمة الذين غررت بهم، وهؤلاء الشباب الذين قتلوا في هذه الفتن التي أججها الإخوان المسلمون في ليبيا، والله إنهم في ميزان سيئاتك، وتحمل كفل دمائهم أنت ومن معك من رؤوس هذا الحزب الذي أضل المسلمين باسم الإسلام. فهذه من الفتن التي ينبغي أن نعتصم فيها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا رحمنا الله وإياكم أن الفتن قادمة وموجودة لا محالة، هذا قدر كوني لا مناص منه، ولكن لا مناص منه، ولكن نعتصم فيها كما ذكرت بالكتاب والسنة. فالذين تمسكوا بالمنهاج الأول هم الناجون إن شاء الله. ومن ثم ننصح إخواننا في ليبيا من إخواننا الدعاء الذين تصدروا للدعوة السلفية في ليبيا، أن يتقوا الله في أنفسهم أولا، وأن يتقوا الله في إخوانهم وفي شباب المسلمين، وأن لا يحزبوهم أحزابا، فإن هذا والله مما يضعف شوكة المسلمين ومما يغرر بهم الأعداء. فاتقوا الله واتركوا الانتصار لأنفسكم، انتصروا لدعوة الحق، ومن أوذي فليصبر وليحتسب، ولا يفرق السلفيين على حساب نفسه. أرجو أن تصل إليهم هذه الكلمة وأن تلقى عندهم القبول، وأن يتركوا الاختلافات التي تؤدي إلى التنازع والفشل، وأن يتركوا المهاترات التي والله شوهت صورة السلفيين في ليبيا، والتي جعلت الشباب يعني شزر نظر إلى من رحم الله. فنقول لإخواننا هؤلاء: كونوا على قدر الأمانة والمسؤولية كما ذكرتها من قبل في كلمات سابقة، كونوا على قدر الأمانة التي تحملتموها، فوالله إن ليبيا الآن في أشد الحاجة إلى أن تظهروا لعامة المسلمين هناك في ليبيا، ولمن ولاه الله الأمر من قادة المسلمين هناك، ممن يعني يرجى منهم أن يجمعوا المسلمين على كلمة واحدة هناك في ليبيا، أن تظهروا لهم حقيقة الإسلام الذي بني على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة، لا تكونوا أمامهم كالفرق المتناحرة، وبذلك يضعف الانتماء لمنهج السلف. تجعلون هؤلاء في حيرة من أمرهم. وبلا شك هذا مما يجعل أهل البدع والأهواء من هذه الأحزاب على رأسها حزب الإخوان المسلمين يصورونكم بأعين الشباب أنكم كأنكم لستم على منهج واحد، ويصورون لهم أنهم لو كانوا على خير ما اختلفوا هذا الاختلاف، ثم يظهرون الآخرين من الذين نعرف منهم الخيانة من هذا الحزب أنهم هم الذين يعملون الإسلام. والله هذا من الكذب بلا شك، ولكن الشاهد أنهم يصطادون في الماء العكر ويتخذون اختلافكم هذا والمهاترات التي تنتشر في وسط الشباب بسبب هذه الاختلافات التي بينكم وليجة للطعن في منهج السلف الصالح. فاتقوا الله في هذا المنهج، اتقوا الله في هذا المنهج، وتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الأمور التي أساءت إلى منهج السلف الصالح وأساءت إليكم. واعتصموا بنصائح العلماء التي يعني جاءتكم من كل مكان، فإنه والله حجة عليكم إلا أن تعملوا بها. كونوا معظمين حقا هؤلاء العلماء بأن تلتزموا بما نصحوكم به من ترك هذه المهاترات، من ترك هذه يعني السفاسف التي ترتب عليها تحزيب الشباب وتفريق الشباب في وسط ليبيا إلى إلى إلى إلى فرق أو إلى أحزاب، كل حزب يتعصب لشيخ أو لطالب علم. هذا والله ليس من طريقة السلف، ليس من طريقة السلف الصالح أن يحزبوا الشباب أو أن يحزبوا المسلمين. فنحن نرجو أن يعيذ الله عز وجل من حمل هذه الدعوة من يعني حظ نفسه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكما قال الله عز وجل وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. والله عز وجل قد أمر بالاعتصام بحبله، قد أمر بالاعتصام بحبله، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحذر من التنازع والافتراق المذموم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فالحذر الحذر والثبات الثبات. وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب إخواننا في ليبيا، وأن يؤلف بين قلوب الدعاة إلى منهج السلف في ليبيا على قلب رجل واحد، وأن يتغاضوا عن الأمور التي تؤدي إلى التنازع الذي يؤدي إلى الفشل، وأن يكونوا على قدر الأمانة، وأن يكونوا على قدر التحمل لهذه المسؤولية العظيمة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به ليبيا. فإن والله الأعداء لن يتسلطوا عليكم إلا بمثل هذه الأمور، فاحذروا من سنن الكونية التي منها التسليط، تسليط العدو الخارجي الكافر من اليهود والنصارى ومن أعوانه من الروافض، فإنهم لن يتسلطوا عليكم إلا بأقدار الله الكونية، ومنها هذا التنازع الذي يؤدي إلى الفشل، فاحذروا من هذا، احذروا أشد الحذر. هذه نصيحة، وستذكرون كلامي وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. اللهم بلغت اللهم فاشهد. احذروا أشد الحذر، وسارعوا مصارعة حثيثة إلى علاج هذا الرأب، إلى علاج هذا الصدع، إلى رأب هذا الصدع قبل أن تستفحل الأمور. واتركوا حظوظ النفس، فوالله إنها لن تنفعكم في الدنيا ولا الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم لقبول هذه النصيحة، وأن يوفق إخواننا إلى أن يتركوا التعصب والتحزب لفلان أو لعلان، اتركوا هذا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين، نعم، لما حدث ما حدث بين المهاجري والأنصاري فقال أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها خبيثة. احذروا من هذا والزموا صراط الله عز وجل. ألا إلى الله تصير الأمور، الزموا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. نسأل الله لنا ولكم الثبات والسلامة من الفتن والسلامة من الإثم، ونعوذ بالله من كيد ومكر الأعداء، فإنهم والله يكيدون لكم ليلا ونهارا، ولا يريدون لكم الصلاح ولا يريدون لكم الاعتصام بهذا المنهج الحق، فيفرحون أشد الفرح لتفرقكم والاختلافكم ولهذا التنازع الذي يعني يضحك منكم الأعداء ويفرح فيكم الخصوم، ويعني يكون والله سببا في يعني سقوط الحق، إلا أن يشاء الله أن تتدارك الأمور. فارتفعوا بأنفسكم، ارتفعوا أنفسكم عن هذه الترهات، ويعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الله عز وجل يجازي العبد بالإحسان إذا أحسن في عمله. وإن تركت شيئا يعني لله ولو كان معك الحق، ولكنك تركت المراء وتركت ما يعني قد يضر ولا ينفع، فإن الله عز وجل يكتب لك يعني بهذا الحسنات ويرفعك درجات، وتكون البركة في دعوتك إن شاء الله بالحرص على دعوة الحق أكثر من الحرص على نفسك. فانتصر لدعوة الحق ولو كان على حساب نفسك. وكما يعني كان يقول شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى فيما سمعته منه، كان يقول نحن نسمع كلمات يعني كالجبال، أي في يعني فيما يتعلق بالطعن، نضعها تحت أقدامنا وخلف ظهورنا ونسير. فتأسوا بهؤلاء العلماء ترشدون في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. وأرجو من إخواني أن يكون كلامي هذا يعني يقع في موقعه الصحيح، ولا يحمل على غير محمله ممن قد يصطادون في الماء العكر من يعني من الذين في قلوبهم مرض، فعليهم أن يضعوا الكلام في موضعه الصحيح وأن يدركوا كل هذه النصيحة التي لا أرجو منها إلا الخير لهم ولليبيا. فنسأل الله أن يشرح صدورهم لقبولها، وأن تكون سببا في إنهاء هذه الاختلافات التي أدت إلى الفشل، والتي يعني أضعفت قوة السلفيين في ليبيا. فعليهم أن يجتمعوا كلهم إن شاء الله على قلب رجل واحد، وإن حدث بينهم الاختلاف فيكون هذا في إطار المنهج الحق، وأن يعرف كل قدر نفسه، وأن يحترم إخوانه. على كل أخ من أن يحترم إخوانه الآخرين، فأن يكون الاحترام المتبادل بينهم هو السبيل الذي به يعني يجتمعون على هذا الحق. نسأل الله لنا ولهم الثبات والسداد، وأن يوفقنا وإياهم إلى نصرة منهج السلف الصالح بكل ما أتينا من أسباب، يعني دون تعصب ولا تحزب ودون اتباع لأهواء النفوس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم. إياك الله يبارك. وأشكر لأخينا أبي سالم، أخينا سالم أبي شقرة. لا يا شيخ، لحظة تفضل. نشكر لأخينا سالم أبي شقرة جهده جزاه الله خيرا في شرح كتاب كشف الشبهات للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الذي نحث عليه إخواننا جميعا أن يحرصوا على شرح كتب العقيدة التي تبين اعتقاد السلف السلف الصالح والتي تبين التوحيد وتحذر من الشرك، أن يحرصوا على هذا حتى يبينوا للمسلمين الاعتقاد الحق. وهذا الذي ينبغي أن يفنوا في أوقاتهم في بيان الاعتقاد والمنهج وفي بيان من يخالفهما من أهل الأهواء حتى يحذر المسلمون منهم. فجزا الله خيرا على ما قام به، وأسأل الله أن ينفع به وبإخوانه في ليبيا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم فيكم بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. آمين آمين، سلمكم الله.